إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع هذه الآيات البينات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الصورة الكريمة التي نحن بصدد تفسيرها وبيان معانيها، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الاتعاظ والاعتبار والتدبر لمعانيها، وأن يوفقنا للعمل بما جاء فيها. وسبق أن ذكرنا في الدرس الماضي ما قصه الله تبارك وتعالى في كتابه من أخبار الأمم الغابرة الماضية الذين كذبوا بالرسل والأنبياء الذين أرسلوا إليهم، كذبوهم في دعوتهم وعارضوهم وضيقوا عليهم الخناق واستهزأوا بهم وبذلوا ما في جهدهم ووسعهم من أجل أن يصدوا غيرهم من اتباع هؤلاء الرسل الذين جاءوا بالحق من ربهم. وهذه القصص التي ذكرها المولى تبارك وتعالى في كتابه، وإن كانت قد تأتي في مواضع كثيرة، لأن الله تبارك وتعالى قد يذكر القصة في موضع ويذكرها في موضع آخر، وربما في موضع ثالث أو رابع أو خامس، وقصص القرآن كلها على هذا النحو تتكرر مواضعها في كثير من الصور، لكن ليست بنفس الأسلوب وليست أيضا بنفس السياق أو بنفس البيان، فأحيانا تذكر الصورة على سبيل الاختصار أو تذكر القصة على سبيل الاختصار في هذه الصورة، وفي صورة أخرى يذكر فيها شيء من البيان أو التفصيل لما أجمل أو أشكل في صورة من الصور، وأحيانا تأتي صورة بذكر تفاصيل القصة من أولها إلى آخرها. وهذا لا شك أنه يمثل إعجازا في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان قد يقرأ هذه القصة وهي نفس القصة في هذا الموضع، ويقرأها في موضع آخر ويقرأها في موضع آخر، وقد تتشابه من حيث الجملة، لكن قد ترى في هذه الدقائق وفي تلك التفاصيل ما تجعل النفس تقبل على قراءته ولا تمل منها. ومعلوم أن الشيء الذي يكرر الإنسان من سماعه أو من قراءته يمله، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الملل في كتابه. كتاب الله عز وجل لا يمل ولا يشبع منه العلماء كما قال بعض الواصفين. ولهذا نجد كما سبق وأن نبهنا في غير ما مناسبة أن هذه القصص ذكرها الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن، وخاصة ولا سيما في الصور المكية. الصور المكية تعنى أساسا بالموضوعات وبالمسائل التي هي من قبيل مسائل العقيدة والإيمان، التي تنمي الإيمان وتقويه في نفس الإنسان وتبعث فيه ذلك الإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى. وأن هذا الذي وقع في غابر الزمان هو من القصص الحق الذي وقع، وقد نقله الله سبحانه وتعالى إلينا بالصورة التي وقع وبالدروس وبالعبر التي تكون من وراء هذه القصة، لأن القصص في القرآن ليست حكايات أو روايات تقص وتروى، وإنما ذكرت هذه القصص لكي يستنبط الإنسان منها العبر والمواعظ والدروس، وهو يقرأها أو يستمع إليها أو ينظر في معانيها وألفاظها، كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. في قصص يعني من سبقنا من الأنبياء والرسل والصالحين، وكذلك في قصص الأمم المكذبة الكافرة بالرسل الجاحدة برسالاتهم، هؤلاء أيضا قصص في وعبرة في قصصهم، كيف أنهم مع قوتهم ومع عدوانهم ومع كثرتهم، ومع ذلك لما جاء أمر الله سبحانه وتعالى أخذهم العذاب. ولا شك أن مثل هذه القصص كما قال العلماء هي تسلية أولا لقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقوية لقلبه ولمن معه من أصحابه، ولمن يأتي أيضا بعدهم من هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي أن أهل الحق وأهل الإيمان وإن كانوا الأضعف وإن كانوا الأقل فإن الله تبارك وتعالى ناصرهم، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يوفقهم للعاقبة الحسنى، وأن من يعارضهم أو يقف في وجههم أو يعاديهم أو ينتقصهم أو يحاربهم هذا لا شك أنه سوف يخسر وسوف ينهزم ولا ينتصر، بل قد يلحقه العذاب ويحاط به الخسران والعذاب والعقاب في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. وهذا العذاب قد يكون عذابا ظاهرا وقد يكون أيضا عذابا معنويا، بحيث تحذف البركة من أرزاقهم وفي أموالهم، وقد يتعرضون لأنواع من الابتلاءات فلا يجدون طعما ولا لذة لهذا العيش، لأن عقاب الله سبحانه وتعالى متنوع وعذبه كذلك. ولهذا يقول الله عز وجل: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الصورة خبر قوم نوح الذين كذبوا نوح عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح، فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فقال تعالى بعد ذلك: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. وهذا قد سبق الكلام فيه بما يغني عن إعادة شرحه وبيانه في هذا الدرس، وقد ننتقل مباشرة إلى الآيات التي جاءت بعد ذكر قصة قوم نوح، وهي قصة قوم عاد أو قصة عاد وهم قوم هود، كما سوف نبين إن شاء الله بعد قليل، إذ يقول الله عز وجل في هذه الآيات: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصر في أيام أو في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه هي القصة الثانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قصة قوم نوح، وهذا هو الغالب أن قصة عاد تذكر بعد قصة قوم نوح. ولا شك أن نوح عليه السلام وقومه هم أول الأمم، فهم سابقون على عاد وعلى ثمود ومن جاء بعدهم، لأن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض، كما جاء في الحديث، وسبق أن ذكرنا هذا غير مرة. وعاد يأتون بعد قوم نوح، هذا الغالب، وقد يأتي مرتبا هكذا في القرآن، لكن أحيانا قد تؤخر قصة أو ذكر قوم نوح فيبدأ مثلا بعاد وثمود ثم يأتي ذكر قوم نوح، وهذا الترتيب لا يدل على أن قوم عاد هم الأولون، وإنما قوم نوح هم أول هذه الأمم الذين بعث الله سبحانه وتعالى فيهم الرسل، وأول رسول إليهم هو نوح عليه السلام. ولهذا مثلا في سورة النجم التي شرحناها سابقا أن الله عز وجل ذكر عادا ثم ذكر ثمود ثم بعد ذلك ذكر من؟ ذكر قوم نوح، قال وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى. لكن قول الله عز وجل هنا وقوم نوح من قبل دل على أنهم كانوا قبل عاد وثمود. وكذلك في سورة الذريات بدأ بعاد ثم ثمود ثم ذكر بعد ذلك قوم نوح، لكن هنا بدأ بقوم نوح ثم ثنى بقوم عاد. وعاد هم قوم هود عليه الصلاة والسلام، وهود عليه الصلاة والسلام رسول النبي، أي بعثه الله سبحانه وتعالى إلى عاد، وهو من أنبياء العرب، لأن أنبياء العرب أربع، وهم هود وصالح وشعيب والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر ونبيك يا أبا ذر، يعني هو الرابع. وهؤلاء من العرب، هود وصالح وشعيب من العرب، والعرب على قسمين، الذين كانوا قبل إسماعيل هؤلاء يسمون العرب العاربة، العرب العاربة، ومنهم عاد ومنهم ثمود، وثمود قوم صالح وقد جاء ذكرهم بعد قوم عاد في هذه السورة وفي غيرها. عاد وثمود وجرهم وقحطان هؤلاء عرب عاربة لأنهم كانوا قبل إسماعيل، وهناك العرب المستعربة وهم أبناء إسماعيل عليهم الصلاة والسلام، ومنهم خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، فنسبه ينتهي إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على أن عاد قد أرسل إليهم هود وهو من قومهم أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ألا بعدا لعاد قوم هود، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هود عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قوم عاد. وعاد يدعون ويسمون كما جاء هذا في القرآن عادوا إرم، عادوا إرم، لأن الله عز وجل يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد. وقد ذكروا أن إرم هذا كما ثبت عن قتادة من أئمة التفسير وغيره أن إرم هذا هو جده، إرم هو جد هذه القبيلة، قبيلة عاد، ولهذا قالوا أن هود هو هود ابن عاد ابن إرم ابن سام، أو عاد ابن إرم ابن سام ابن نوح، فنوح هو الجد الثاني أو الثالث لمن؟ لعاد، فيقال له عاد إرم. ولكن بعض أهل التفسير وأهل العلم بالتأويل ذكروا أشياء في إرم، فمنهم من يقول بأن إرم هذا اسم قبيلة، وبعضهم يقول إرم أنها اسم المدينة التي كانوا يسكنونها، وذكروا أن المدينة التي كانوا يسكنونها هي الإسكندرية، وبعضهم يقول هي دمشق، لكن هذا ليس بصحيح، لأن مكان سكناهم هو جنوب جزيرة العرب، وجنوب جزيرة العرب هي اليمن المعروفة اليوم. لكن إن صح هذا أو يمكن قبوله من باب أنهم كانوا يتنقلون، أنهم إن كانوا من شبه إن كانوا من جنوب الجزيرة العربية فلكنهم كانوا ينتقلون مرة في هذا البلد ومرة في بلد آخر ومرة في بلد آخر. وبعض العلماء يقول أن إرم معناها القديمة، وبعضهم يقول إرم الهالك. لكن ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين بعد أن ذكر هذه الأقوال قال أن الصواب إما أن يقال أن إرم هو المكان الذي كانوا يسكنونه أو البلدة التي كانوا يقطنونها ويسكنونها، وإما أن يكون اسم إرم هو اسم قبيلتهم. وكون إرم هو اسم هذه القبيلة فهذا الذي رجحه ابن جرير رحمه الله. ابن جرير رجح أن إرم هو اسم هذه القبيلة. وعاد قوم هود هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم عاد الأولى، لأنه سبق وأن ذكرنا في قول الله عز وجل لما قال وأنه أهلك عاد الأولى. عاد الأولى هذا يفهم منه أنه يوجد عاد ثانية، وبعض المفسرين يقول بأنه توجد عاد ثانية، وبعضهم يطلقه على ثمود قوم صالح لأنهم أتوا بعدهم، فقالوا أن عاد الأولى هم قوم هود وعاد ثانية هم قوم صالح يعني ثمود. وبعض المفسرين يقول أن معنى قول الله عز وجل وعاد الأولى ليس المقصود منه أنه يوجد عاد ثانية، وإنما عاد الأولى بمعنى عاد القديمة السابقة، فيقولون هذا وصف كاشف وليس وصف مقيد. هذا وصف كاشف وليس وصف مقيد، بمعنى إذا قلنا أنه عاد الأولى تأتي عاد ثانية، فليس هناك عاد ثانية، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. والمهم أن هذه القبيلة قبيلة عاد هي قبيلة عظيمة، وكانت تسكن بالأحقاف، وقد ذكر الله هذا في كتابه في سورة اسمها سورة الأحقاف، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. والأحقاف هذه توجد، الأحقاف معناها هي الجبال من الرمل، الجبال من الرمل تسمى أحقاف، وهذا المكان يوجد في جنوب الجزيرة العربية باليمن المعروف اليوم. وكان الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم قوة، قد أعطاهم قوة وبأسا وشدة وبسطة في الجسم والمال، وقد كانت أرضهم أرضا خصبة تأتي بأنواع الزروع والثمور والثمار، وقد اغتروا بقوتهم حتى قالوا من أشد منا قوة، فأجبهم الله عز وجل بقوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. والمهم أن عاد هي قبيلة عظيمة، ذكر الله سبحانه وتعالى ما كان من شأنها، فذكر في هذه السورة فقال كذبت عاد، يعني كما كذب من قبلهم، فقوم نوح كذبوا بنبيهم، وهؤلاء أيضا صاروا على خطاهم. ويقال أيضا كما يذكر كثير من المفسرين ومنهم ابن كثير رحمه الله أن عادا هم أول من عبد الأصنام بعد الطوفان، أول من عبد الأصنام بعد الطوفان، لأنه قبل الطوفان أول من عبد الأصنام قوم نوح وهذا معلوم، لكن بعد الطوفان وهلاك الناس ثم بعد ذلك جاءت ذرية أخرى كان أول من عبد الأصنام هم قوم عاد، ولهذا بعث الله سبحانه وتعالى إليهم رسولا وهو هود عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى كذبت عاد، ولم يبين في هذه الآية كيف كذبوا نبيهم أو كيفية تكذيبهم، وذلك لأن يذكر مباشرة وعلى وجه الاستعجال ما أصابهم من العذاب والنكال، ولهذا قال كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. قال العلماء هذا يرجع إلى أسباب، منها أن هذه القصة هنا ذكرت مختصرة، ذكرت مختصرة جدا، فلم يتكلم الله عز وجل في هذه الآية عن كيفية تكذيبهم ولا بمن كذبوا، حتى إن هودا لم يذكره بهذه الصورة، بخلاف ما ذكره في حق نوح عليه السلام فقال فكذبوا عبدنا، أي كذبوا نبيا وهو نوح عليه الصلاة والسلام، وقالوا مجنون وازدجر، يعني ذكر الله عز وجل كيف كان تكذيبهم، أي أنهم نسبوا الجنون إلى نبيهم. لكن هنا مع عاد ونبيهم هود عليه السلام لم يذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من هذا. وبعض العلماء قال لأن ما جاء في قصة نوح أن قوم نوح كانوا أبلغ في الكفر والتكذيب، بدليل المدة التي لبثها نوح عليه السلام فيهم، وهي مدة طويلة يعني بلغت 9 قرون أو أكثر، وأيضا لكثرتهم يعني لكثرة المكذبين من قوم نوح بخلاف عاد. ولهذا هنا لم يذكر شيئا عن تكذيب عاد لنبيهم، بل أثبت لهم أنهم كذبوا به، أي لم يؤمنوا برسالته وبما جاء به عن ربه عز وجل. فقال تعالى: كذبت نوح، كذبت عاد، فكيف كان عذابي ونذر. هذه الجملة فكيف كان عذابي ونذر تكررت في مواضع في هذه السورة وفي هذه القصة، لأنه بعد قليل بعد أن يذكر الله سبحانه وتعالى العذاب الذي حاق بقوم عاد قال: فكيف كان عذابي ونذر. وقال بعض العلماء إنما كرر الله سبحانه وتعالى هذه الجملة لأن الإنذار كان على أنواع، لأن النبي أو الرسول إذا بعث إلى قومه يذكر لهم ما يأمره الله سبحانه وتعالى به من التبليغ والإنذار، يعني كفوا عن هذا حتى لا يحصل لكم كذا، أطيعوا ربكم، اتقوا خالقكم، لا تفعلوا كذا فقد ينزل بكم العذاب. لأن الأنبياء كانوا يبشرون وينذرون، ما من نبي إلا بشر قومه وأنذر قومه. الإنذار هو الإعلام بالتخويف، ولهذا الله عز وجل قال عن الرسل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فكل رسول يبشر وينذر، ينذر يعني يعلمهم بتخويف. فلهذا قال تعالى: فكيف كان عذابي ونذر، ينذرهم. وقد تكررت هذه الجملة لأن أنواع الإنذار متكررة، ولهذا اقتضى التذكير والتنبيه، يذكرهم فكيف كان عذابي ونذر. ومعنى هذه الجملة كما سبق أن بينا أن فيها استفهاما، فكيف كان عذابي ونذر. وهذا الاستفهام ماذا يفيد؟ يفيد التعظيم والتفخيم والتحذير. فكيف كان عذابي ونذر، أي هل سمعتم كيف كان عذابي ونذر، أو يأتي أيضا بمعنى الأمر أي فاسمعوا عذابي ونذر. وعذابي بمعنى عقابي وعقوبتي التي حاقت بهم ونزلت بهم، ونذر أي إنذاري وتحذيري لهم، يعني هل سمعتم هذا العذاب وهذا التحذير. أو فيه معنى الأمر أيضا أي اسمعوا عذابي وإنذاري وتحذيري لهم من أن يصيبهم هذا الذي وعدوا به، وهو إنزال العذاب إن لم يؤمنوا ويلعنوا لما جاء به رسولهم ونبيهم. فكيف كان عذابي ونذر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم النحس المستمر. هذه الجملة مستأنفة، فيها بيان لما أجمل سابقا من العذاب، لأنه في الآية التي سبقت قال: فكيف كان عذابي ونذر، لم يبين هنا هذا العذاب وكيف كان ومتى كان ونوعه وقوته وشدته، لكن في هذه الآية بين. فقال: إنا أرسلنا، وذكره بمؤكدات منها حرف إنا لأن حرف توكيد، إنا أرسلنا، وأرسلنا بمعنى بعثنا، وذكره هنا بصيغة الجمع التي تفيد التعظيم، لأن الشيء إذا كان عظيما وكان شديدا وكان بليغا فإن الله سبحانه وتعالى يذكره بصيغة التعظيم. لم يقل إني أرسلت، وإنما قال إنا أرسلنا، كما قال عن القرآن لما كان القرآن عظيما وهو آخر الكتب المنزلة وفيه الخبر جميع الكتب التي سبقته، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ذكره بماذا؟ بصيغة التعظيم. فكذلك هنا لما كان هذا العذاب عظيم قال الله عز وجل: إنا أرسلنا، يعني إذا أرسلنا إلى هؤلاء القوم المكذبين عليهم، من هم؟ هم قوم عاد الذين كذبوا برسولهم. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، يعني انظروا هذا العذاب. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى قد يذكر أشياء كهذا العقاب الذي أنزله ببعض المكذبين، أحيانا يذكر أن العذاب الذي ينزل بهم قد يكون من جنس ما افتخروا به يعذبهم به. فمثلا فرعون لما تكبر وتجبر وكفر وتوعد وفعل ما فعل كان يدعي الربوبية ويقول لقومه: وهذه الأنهار تجري من تحتي، يتكلم على وادي النيل وكأنه هو الذي يجريها. فالله سبحانه وتعالى لما كان يقول هذه الأنهار تجري من تحتي أجرها بعد ذلك فوقه، أغرقه الله سبحانه وتعالى بما كان يفتخر به، لأن هذه الأنهار وهذه المياه لو كانت عندها وكيف يغرق فيها. فلما ادعى أن هذه الأنهار تجري من تحتي أجرها الله تعالى من فوقه فأغرقه. وهؤلاء القوم لما قالوا من أشد منا قوة، عذبهم الله عز وجل وأهلكهم بشيء هو من ألطف الأشياء وهو الريح، هذا الهواء. يعني الهواء يخترقه الإنسان بسهولة، ما من مكان إلا ويوجد فيه هواء وفيه ريح، والإنسان قد يمشي فيه ويمر فيه. الآن الإنسان يركب الطائرة والطائرة تعب الأجواء يعني بقوة هائلة، ولا شك أن الريح في تلك السرعة يكون ريحا قويا، ومع ذلك هي تخرق هذا الجدار الكبير من الريح وتصل إلى المكان البعيد ربما في ساعات وفي زمن قصير مما يعرفه جميع الناس. فهؤلاء الذين كانوا يدعون القوة وأن الريح قد لا تؤثر فيهم، إذا أرسلت عليهم فإن هذه الريح كانت سبب موتهم وسبب هلاكهم وعاقبهم الله سبحانه وتعالى بها. يقول الله عز وجل في هذه الآية إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. الريح معروفة، وانظر هنا عبر قال الريح ولم يقل الرياح، وهناك فرق بين الريح والرياح. الرياح تكون للرحمة، أما الريح فتكون للعذاب، ولهذا قال الله عز وجل ريح فيها عذاب أليم. لكن لما يرسلها الله سبحانه وتعالى للرحمة لتلقيح السحاب أو تلقيح الأشجار والثمار يقول بأنها الرياح، ولهذا قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح، ولم يقل وأرسلنا الرياح لواقح. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الريح من روح الله، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، إذا رأيتموها فلا تسبوها، ولكن اسألوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. فقد تأتي بالرحمة وقد تأتي بالعذاب، وقد تأتي بالخير وقد تأتي بالشر. ولهذا كان الحسن رحمه الله يقول الريح خلق من خلق الله وهي جند من جنود الله عز وجل فلا تسبوها، فقد تأتي بالرحمة وتأتي بالبركة وتأتي بالخيرات وتأتي أيضا بالعذاب والعقاب. ولهذا كانت الريح إذا شعر بها النبي صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه، يخاف أن يكون قد جاء من ورائها العذاب، كما قال قوم عاد لما رأوا السحاب وكانوا أجذبوا قبل سنوات لم ينزل عليهم مطر، فلما رأوا السحاب قالوا هذا عارض ممطرنا، لكن أجاب الله عز وجل قال بل ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. ولهذا الإنسان يخاف حقيقة من هذا المخلوق العظيم، لأن هذه الريح قد تكون عذاب ينزله الله سبحانه وتعالى على عباده إذا زاغوا وخرجوا عن أمره وعصوا أمر ربهم. فقال الله عز وجل في هذه الريح أنها ريح صرصر، وصفها بوصفين يدل على معنيين، وصفها بوصف يدل على معنيين. المعنى الأول أن الريح الصرصر التي وصفها الله عز وجل بأنها ريح صرصر قالوا هي الريح العاصفة الشديدة الشديدة الهبوب، الريح العاصفة الشديدة الهبوب التي يسمع لهبوبها صوت شديد، يعني صوت يسمعه الإنسان، وعلى هذا فيكون الصرصر هنا التي هي الصيحة المزعجة. الصرصر يطلق على الصيحة المزعجة، ومنه قول الله سبحانه وتعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، في صرة يعني في صوت شديد، ولهذا يقال لصوت الباب صريح، تسمع يعني الباب لما يفتحه الإنسان أو يغلقه يسمع لصوته، لهذا الباب صوت، هذا يسمى صرير، يقال صرير الباب، ويقال أيضا صرير القلم، صرير القلم، والأصل فيه صر، لكن يقال صرصر من باب كب وكبكب، فلما يقال صرصر بمعنى صوت شديد وهذا من القاعدة التي ذكرناها آنفا، أن زيادة المعنى زيادة المبنى تدل غالبا على زيادة المعنى. ولهذا قال الله فكبكبوا فيها هم والغاوون، يعني الأصل فكبوا فيها هم والغاوون، لكن لما قال كبكبوا يعني ضاعف اللفظ فصار كبكبوا. وكذلك هنا قال صرصر، يعني تسمع لصوتها صوت هذا الصر. ولهذا نحن نقول يعني حتى في الكلام الدارج يقول يعني صوت الصرصار، ومنه الصرصور، لأن تسمع أنت لصوته صوت يعني مزعج طويل شديد. هذا المعنى الأول. ومنهم من قال أن الصرصر معناه الريح الشديدة البرد، الريح شديدة البرد التي تكون محرقة، يعني إذا أصابت الإنسان فإنها تؤذيه، كما يقال الريح التي تدخل العظام. ومنه قوله تعالى كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم، فريح سر بمعنى الريح الشديدة البرد المحرقة. ومنه قول حاتم الطائي لغلامه أوقد، فإن الليل ليل قر والريح يواقد، ريح سر عل يرى نارك من يمر، فإن جلبت ضيفا فأنت حر. هذا معروف، يعني حاتم الطائي الذي يضرب به المثل في الكرم، يقول لغلامه أن الليل ليل قر، يعني قر ليلة باردة، والريح يواقد ريح سر يعني شديدة البرد. يقول عل يرى نارك من يمر، يعني من الناس من عابر السبيل، وهذا يدل على كرامه، وهذا محل شاهد. قال فإن جلبت ضيفا فأنت حر، يعني إن جلبت ضيفا، ضيف أو عابر سبيل كان يمر بالطريق ورأى هذه النار وجاء وصار ضيفا عندنا وأكل مأكلنا وطعامنا فأنت حر. ولا شك أن العبد يمثل ثروة عند سيده، لكن إذا قال له إن جلبت لنا ضيفا فأنت حر، فهذا يدل على غاية الكرم. ولهذا يضرب به المثل فيقال أكرم من حاتم، المقصود به حاتم الطائي أكرم من حاتم، أليس هناك أكرم منه؟ وهذا كان تفتخر به العرب، ولكن من كان أكرم منه لا شك أنه نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان أجود الناس، أجود بالخير من الريح المرسرة، كما كان يقول عبد الله بن عباس، كما قال الشاعر فليتق الله سائل، يعني حتى لو لم يجد ما يجد به وكانت عنده هذه النفس التي بين جنبيه لجد بها، فليتق الله سائلا صلوات الله وسلامه عليه. إذن لا مانع من أن يقال أن هذه الريح التي وصفها الله عز وجل بأنها ريح صرصر، هذه الريح هي ريح شديدة الهبوب، يسمع لهبوبها صوت شديد، ومع ذلك فهي ريح باردة محرقة أرسلها الله سبحانه وتعالى على هؤلاء القوم. وهي ريح أيضا وصفها الله عز وجل في آية أخرى كما سبق وأن ذكرنا هذا في سورة الذاريات، ريح عقيم، ومنه يقال امرأة عقيم، أي امرأة التي لا تلد، ومعنى أنها ريح عقيم بأنها لا تلقح شيئا، لا شجرا ولا سحابا ولا تأتي بثمرة ولا بخير ولا بركة، ريح عقيم تدمر كل شيء بإذن ربها، تدمر كل شيء، يعني ما أتت على شيء إلا جعلته كالرميم، يعني كالشيء الهالك البالي، ما تطرق شيئا، يعني من بيوت أو زروع أو جبال فإنها تأتي عليه فيصير هالكا باليا. فسماها الله عز وجل في آية أخرى بأنها ريح عقيم، ريح عقيم يعني ليس بها لا تأتي بالمطر ولا يرجى أن يأتي منها المطر، لأن من الريح من تأتي بالمطر أو يرجى أن يكون بعدها مطر، فهذه ريح عقيم وصفها الله عز وجل، لا فيها مطر أو معها مطر ولا يرجى أن يأتي منها أو بعدها مطر، ريح عقيم. وهي الصاعقة أيضا سماها الله عز وجل في آية أخرى بأنها صاعقة، فقال تعالى فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد. وهذه الريح يقال أنها جاءت من الغرب، فهي ريح غربية، فهي ريح غربية أهلكتهم، لأنهم كانوا ينظرون إليها، لأن الإنسان غالبا أن الريح والسحاب الذي يأتي بالمطر يكون من جهة الغرب. فقالوا هذا عارض ممطرنا. فقال الله عز وجل بل ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. هذا ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وهذه الريح الغربية تسمى الدبور، لأنه جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبع وأهلكت عاد بالدبور. وقد سبق أن بينا هذا، نصرت بالصبا، الصبا هي الريح التي تأتي من جهة المشرق، من قبل المشرق، من جهة القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالريح، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الريح في غزوة الأحزاب من الجنود، كما كانت الملائكة أيضا من جند الله عز وجل. هزم الله سبحانه وتعالى بها جيش الكفار ونصر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. إذن فهي ريح عظيمة شديدة أهلكتهم جميعا. وقد وصف الله سبحانه وتعالى في آية أخرى بأن هذه الريح كانت ريح صرصر عاتية. عاتية يعني شديدة الهبوب، يسمع لصوتها أو يسمع لهبوبها صوت شديد. وهنا قال الله عز وجل في يوم نحس مستمر، يعني هذا اليوم الذي أرسل الله عز وجل هذه الريح الشديدة الهبوب الباردة المحرقة كانت في يوم نحس مستمر. ونحس، النحس ضد السعد، ضد السعد. ونحس بمعنى يوم شؤم ونكد، يعني كان يوم فيه شؤم لهؤلاء الناس، لهؤلاء القوم المكذبين، في يوم نحس مستمر. والمستمر بمعنى الدائم، مأخوذ من الاستمرار، يعني لم ينقطع في لحظة من اللحظات. يعني أصابهم الريح في الصباح ثم بعد ذلك توقف ثم بدأ بعد ذلك، في يوم نحس مستمر يعني دائم مأخوذ من الاستمرار. هذا الأصح والأظهر من قول أهل العلم. بعض العلماء يقول أيضا في قوله تعالى في يوم نحس مستمر مأخوذ من المرارة، أي مر تكرهه النفوس. ومنهم أن قال أنه مأخوذ من المرة، والمرة بمعنى القوة، كما قال تعالى ذو مرة فاستوى. فيكون يوم نحس يعني مستمر أي قوي قوي. لكن الصحيح الأول أن المقصود بقوله تعالى مستمر أي دائم. فيقال إما أنه دائم في جميع أيامه لم ينقطع عنه حتى أولئك جميعا، وإما أنه يكون هذا العذاب مستمر عليهم في الدنيا والآخرة، لأن عذاب الدنيا قد يكون متصلا بعذاب الآخرة. لأن الإنسان إذا مات وكان من أهل النار فإن العذاب يبقى عليه، يعذب في قبره في حياة البرزخية. إذن فهو عذاب ماذا؟ عذاب مستمر، عذاب الدنيا متصل بالآخرة. الدليل على هذا أن الله عز وجل قال عن قوم نوح قال أغرقوا فأدخلوا نارا، مع أن النار لم تأتي بعد، لأنه هذا يكون في القيامة. لكن قول الله عز وجل أغرقوا فأدخلوا نارا هذا يدل على أن العذاب متصل والعذاب مستمر، والعذاب لا ينقطع عن الكافرين، فقد يصيبهم في الدنيا ويلحقهم مثل ذلك العذاب أو أشد وهم في قبورهم أو في البحار أو في وقد أرموا في التراب، ومع ذلك يصلهم ذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر. فقول الله عز وجل هنا في يوم نحس مستمر يدل على أن هذا العذاب متصل به. إما أن يكون عذاب متصل ومستمر في تلك الأيام، جميع تلك الأيام، وإما أن يقال مستمر يعني عذاب الدنيا بعذاب الآخرة. لكن في آية أخرى ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. هنا قال في يوم نحس، وفي سورة البصرة قال في أيام النحسات، وفي سورة الحق بين أن هذه الأيام هي 7 أيام وثمانية ليالي، 7 أيام وثمانية ليالي. قال تعالى الحاقة من الحاقة وما أدراك من الحاقة، كذبت عاد بالقارعة. قال فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة فطر القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. يعني 7 أيام و8 أيام. لكن ما السر هنا؟ في هذه الآية يقول في يوم نحس يعني كأنه يوم واحد، وفي آية فصلت يقول يقول في أيام النحسات وفي سورة الحق يبين عدد هذه الأيام. هذا لا يختلف عن هذا، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، لأنه في يوم نحس مستمر قد يكون به إشارة إلى العذاب أو شدة تلك الريح في يوم واحد، في يوم نحس مستمر، يعني استمر ذلك اليوم ككل من طلوعه إلى غروبه، وكذلك في اليوم الثاني، وكذلك في اليوم الثالث، وكذلك في اليوم الرابع حتى اليوم السابع. فكأنه تكلم عن يوم، وذلك اليوم يغني عن باقي الأيام، أو أن تلك الأيام اتصل بها العذاب كما كان متصلا في يوم الوحي. والمهم أن ذلك العذاب الذي أرسله الله عز وجل عليهم وهو هذه الريح الصرصر كان في يوم نحس مستمر. لكن هنا سؤال قد يطرحه الإنسان، يقول هل يقال أن ذلك اليوم الذي أصيب فيه بالعذاب هو يوم نحس؟ يعني يجوز أن نقول أو نصف الأيام بأنها أيام نحس؟ لا، لا يمكن أن نقول أن ذلك اليوم أو ذلك الوقت الذي أرسل عليهم العذاب بأنه يوم نحس، كما نقول مثلا هذا اليوم هو يوم نحس. ولك بعض الناس يعني يتشائمون من بعض الأفراد لما يأتي يقول له وجه النحس، هذا من السب، ما يجوز. أو يقول الإنسان مثلا يوم يحصل فيها بعض البلاء وقد يتكرر مثلا في ذلك اليوم، يقول أنا لا أمشي في هذا اليوم، لا أخرج، هذا يوم نحس بالنسبة لي، هذا لا يجوز. وإنما قال الله عز وجل يوم نحس بالنسبة لهم لأنه قد وصلهم البلاء والشدة والعذاب، فهو بالنسبة لهم هو يوم شؤم، لا يفرحون فيه بل يبكون ويتألمون لأن العذاب نزل بهم. ولهذا ذكرت هذه المسألة، لأن بعض المفسرين يقول بأن هذا العذاب الذي وصلهم أو هذه الريح التي أرسلها الله عز وجل كان في آخر شهر شوال، وكانت في يوم الأربعاء، وانتهت بيوم الأربعاء 7 ليالي، يعني جاءهم صبيحة يوم الأربعاء وبقي إلى ليلة الأربعاء، فتكون 7 أيام و8 ليالي. فصار بعض الناس يعتقد أن يوم الأربعاء يوم نحس، ولأنهم ذكروا أن يوم الأربعاء جاء فيه بعض الأحاديث، ذكرها بعض المفسرين، لكنها أحاديث لا تصح ولا يعول عليها، بل هي أحاديث إما ضعيفة وإما موضوعة. ومنها أنهم يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الأربعاء يوم نحس، فبعضهم استدل بهذا على أنه نص، فكان يقول أن يوم الأربعاء هو يوم نحس، ولهذا كانوا يتركون التزويج فيه ويتركون السفر فيه ويتركون فيه أشياء كثيرة، يعتقدون أنه يوم نحس. ويستدلون أيضا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الأربعاء فقال ذاك يوم نحس أغرق الله تعالى فيه فرعون وقومه، يعني ممن كانوا معه، وأهلك الله سبحانه وتعالى فيه عاد وثمود. هذا لو صح لكان دليل في المسألة، لكن هذا الحديث لا يصح بل هو حديث الموضوع. نعم قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الأربعاء لا يحتجم فيه الإنسان، جاءت أيام النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتجم بها الإنسان. تعرفون الحجامة، الحجامة هي أفضل ما يتدوى به الإنسان، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به أمرته الملائكة بالاحتجام، قالت عليك بالحجامة. وفي حديث وأمر أمتك بالحجامة. والآن نجد للأسف الشديد من يشكك في مثل هذه الأمور، ويشكك في مثل هذا الدواء المحمدي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، ويقول ربما نتيجة بعض التصرفات من بعض الناس أنهم لما يحجمون غيرهم قد يقيعونهم ربما في بعض الأمراض، أو قد يؤدون بهم إلى الهلاك أو إلى الموت، ربما بسبب من الأسباب يستعمل ربما الشفرة التي لا تكون مطهرة، أو ربما يكون نزع الدم يعني في وقت غير مناسب، الإنسان يكون عنده مثلا الضغط الدم نتاعو نازل ومن بعد هو ينحيل الدم، فهذا الأمر إن حصل فهذا من جناية هؤلاء الناس. لكن الحجامة إذا كانت بشروطها وبضوابطها وفي وقتها وفي زمانها، والإنسان يعتقد هذا أنه شفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أنه شفاء، فكيف يقال كما سمعت يوم يعني بعض المسؤولين للأسف الشديد يسأل عن الحجامة يقول هذه شعوذة؟ هذا كلام لا يقال من إنسان يحترم تخصصه ويحترم دينه. كيف يقال يعني الحجامة أنها شعوذة؟ شعوذة إذا مارسها من لا يفقه دين الله عز وجل. لكن الشعوذة الآن راهي طب، بل معترف به الآن حتى في معاهد وجامعات في الغرب في أمريكا. ولا نستنى حتى تجي أمريكا ولا تجي ألمانيا يقولون والله الحجامة هي أفضل الدواء، من بعد نبدأ نقولوا بأنها هي أفضل الدواء وأفضل الشفاء لأنهم اكتشفوا ذلك. احنا هذا منذ 14 قرن وهو يمشي أن الحجامة تنفع، لكن الإنسان لابد أن يتقيد بالأداب والضوابط المعروفة في ذلك. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يحتجم يوم الأربعاء ولا يحتجم يوم الجمعة ولا يحتجم يوم السبت ولا يحتجم يوم الأحد، أفضل الحجامة يوم الخميس والاثنين والثلاثة هذه الأيام، وأفضل أيامها يوم 17 والـ19 والـ21. أفضل الأيام تاع الحجامة هذه 17 والـ19 والـ21. لكن أحيانا قد يقع اليوم مثلا يوم الأربعاء في 17 أو في 19، فهنا معليش يقدم يعني إذا تعارض يقدم التاريخ الذي يكون في الشارع على اليوم. فيوم 17 مثلا الإنسان إذا كان يعني مضطرا إلى الحجامة ووقع في الأيام المنهية عنه فإنه يستطيع أن يحتجم فيه، لكن إن وافق اليوم مع التاريخ هذا يكون أفضل، يعني كأن يقع مثلا 17 في يوم الخميس هذا يكون أفضل يوم للحجامة. وهكذا الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتجم الإنسان في يوم الأربعاء، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، فقال لأنه اليوم الذي ابتلي فيه أيوب عليه الصلاة والسلام. أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلي بذلك المرض يوم الأربعاء، لكن الله سبحانه وتعالى عافاه في يوم الثلاثاء، ولهذا كانت الحجامة في يوم الثلاثاء أفضل ولا يحتجم الإنسان يوم الأربعاء. أما أن يقول الإنسان أن يوم الأربعاء مطلقا هو يوم شؤم ويوم نحس الإنسان لا يسافر فيه ولا يتزوج فيه، فهذا ليس من الكلام الصحيح ولا بالكلام المعول عليه، لأن الأحاديث التي ذكرت فيه أحاديث ضعيفة بل هي موضوعة. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس، يعني تأخذهم أخذا شديدا. قال ابن كثير تنزع الناس يعني تقتلع الناس من أماكنهم، حتى قال بعض المفسرين أنهم كانوا يحفرون حفرا لكي يختبئوا فيها، فكانت تأتي هذه الريح فتأخذهم إما من بيوتهم وإما من حفرهم، وبعضهم يشد في بعض فتأخذهم هذه الريح فترفعهم إلى السماء، ثم بعد ذلك ترمي بهم في الأرض فيسقطون على رؤوسهم فتنقطع رؤوسهم من أجسادهم أو تبقى هكذا مائلة على أكتافهم. ولهذا شبههم الله عز وجل بأعجاز النخل، يعني أصول النخل، يعني لما ترفعهم إلى السماء حتى لا يكاد يراهم الإنسان، ثم ترمي بهم في الأرض فعلى إثر تلك الصدمة الشديدة فتنقلع رؤوسهم، يعني تصير أجسادهم من جهة ورؤوسهم من جهة. ولهذا قال تعالى تنزع الناس كأنهم يعني في حال سقوطهم أعجاز نخل منقعر. الأعجاز جمع عجز وهو مؤخر الشيء، وقيل الأعجاز هي الأصول، يعني شبههم الله عز وجل بماذا؟ بأصول النخل. تعرفون النخلة لما تنزع تلك الجرائد والأوراق التي تكون في أعلاها يبقى فقط الجذع، فقال كأنها أعجاز نخل منقعر. أعجاز نخل منقعر، منقعر بمعنى مأخوذ من غرسه، مقتلع، قد انتزع من أصله وأصبح جثة هامدة ملقاة على الأرض، فكذلك حدث لهؤلاء القوم. وفي سورة الحق قال كأنهم أعجاز نخل خاوية، نخل خاوية هنا بالتأنيث، وهنا قال أعجاز نخل منقعر بالتذكير. والعلماء قالوا أن النخل من الكلمات التي تذكر وتؤنث، كما يقال الطريق أو السبيل. الطريق تقول هو الطريق وتقول هي الطريق، وتقول هو السبيل وتقول هي السبيل. هناك من الألفاظ في العربية تذكر وتؤنث، فكذلك النخل يذكر ويؤنث. الدليل أن الله عز وجل قال في سورة القمر كأنهم أعجاز نخل منقعر ولم يقل منقعرة، وهنا قال وفي سورة الحق قال أعجاز نخل خاوية. لكن قد يقول السائل أو المتأمل في هذه الآيات لماذا هنا قال أعجاز نخل منقعر وفي سورة الحق قال أعجاز نخل خاوية؟ هذا يقول العلماء فيه مراعاة الفواصل. سورة القمر الغالب فيها أنها تنتهي بحرف الراء، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، ولقد جاءهم من أنباء ما فيه مزدجر. فكذلك هنا مراعاة للفواصل، وهذا من الإعجاز، لأن الكلام وتناسق الكلام وتناسبه لا شك أنه يعطي روعة في التعبير، ما يسميه العلماء بالبلاغة. والقرآن معروف بلاغته، ولهذا هنا لما كانت فواصل هذه الصورة تنتهي بحرف الراء ناسب أن يقول أعجاز نخل المنقعر. وأما في صورة الحاقة فإن الفواصل تنتهي بحرف الياء، فلهذا قال كأنهم أعجاز نخل خاوية، فطر القوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. والحاصل أن هذا العذاب كان شديدا. قال تعالى أعجاز نخل منقعر، ثم قال تعالى فكيف كان عذابي ونذر. فكيف كان عذابي ونذر، ذكر هذه الجملة ثانيا بعد أن ذكرها أولا. وهنا لماذا ذكرها؟ لأن الأولى ذكرها ليشد انتباه السامعين إلى ما سوف يلقى إليهم، ثم هنا بعد أن حصل العذاب قال انظروا، يعني كأن الأولى يعني اسمعوا إلى ما سوف يقع لهم، ولكن هنا فكيف كان عذابي ونذر يعني الآن تكون قد سمعتم، إذن اعتبروا بما حدث لهؤلاء القوم من العذاب، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل بعشه ونقمته وسخطه بالناس متى أراد، لأنه لا راد لحكمه جل وعلا. ثم قال تعالى بعد ذلك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وفائدة هذا التكرار كما قلنا في غير مناسبة إنما هو لأجل التأكيد والتحريض وتنبيه الأنفس، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه آية عظيمة ذكرها الله عز وجل في هذه الصورة 4 مرات لكي يبين لنا أن الإنسان المسلم إذا قرأ كتاب الله عز وجل أو أراد أن يحفظ كتاب الله عز وجل أو أراد أن يتأمل ما جاء في كتاب الله عز وجل، إذا أراد أن يحصل له التدبر وتفهم المعاني، وإذا أراد أن يعمل بكتاب الله ممتثلا أمره ومجتنبا نهيه، فهذا القرآن قد سهله الله سبحانه وتعالى الناس. ولهذا قال العلماء ولقد يسرنا، بمعنى مفهومه والله لقد يسرنا، لأن الله عز وجل ذكر فيه حرف اللام وذكر فيه حرف قد التي تفيد التحقيق وفيه القسم المقدر، فيكون ولقد يسرنا القرآن للذكر بمعنى والله لقد يسرنا، ويسرنا بمعنى سهلنا، هونا على من يريد قراءته أو فهمه أو تدبره أو العمل به يسرناه للذكر. ولهذا كان يقال في هذه الآية فهل من حافظ فيعان عليه، يعني هل من إنسان له هذه الهمة وله هذه الإرادة فيقول أريد أن أحفظ كتاب الله فيحفظه الله عز وجل. ولهذا يقول الإمام الموردي رحمه الله أن هذا من إعجاز القرآن، كتاب الله سبحانه وتعالى الإنسان لما يقرأ يرى كتاب كبير، لكن لما يأتي إلى العجم الذين لا يعرفون العربية، تذهب الآن إلى الهندي وتذهب إلى الماليزي وتذهب إلى الأندلسي وتذهب إلى الصيني وما إلى ذلك، أناس لا يعرفون كلام العرب، بل حتى لا ينطقون بعض الحروف من كلام العرب، ولكن لما أرادوا أن يحفظوا كتاب الله عز وجل حفظهم الله سبحانه وتعالى كتاب الله عز وجل، حتى إنه لا يفهم ما يحفظ لكن يقرأه ربما كما قرأه الأول، ويقرأه أحيانا أحسن من العربي صاحب اللسان العربي، وهذا أمر حاصل لا شك في ذلك. هذا ماذا يدل؟ يدل على صدق هذا الوعد، لأن الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال العلماء يسرنا القرآن للحفظ فهل من حافظ له، يسرنا القرآن للفهم فهل من فاهم له، يسرنا القرآن للعمل به أي الامتثال أمر واجتناب نهيه فهل من مريد لهذا، فهل من مدكر أي هل من مطعر، هل من معتبر. إذن هذه الآية التي ختم الله سبحانه وتعالى بهذه القصة قصة عاد، ولقد يسرنا القرآن لذكره فهل من مدكر، هي آية عظيمة. ولقد رأيت دراسة حديثة لبعض الدكاترة في كتاب يعني كبير اسمه هجر القرآن، كتاب يعني هجر القرآن، وذكر يعني أنواع وصور هجر القرآن الكريم، وذكر فيه يعني بحثا فيما يتعلق يعني بكتاب الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بتعلمه وتعليمه وحفظه ودراسته والعمل به، فهو كتاب يعني كبير يعني يحسن اقتناؤه لما فيه من الفائدة، وفيه يعني شرح لهذه الآية التي ذكرنا شيئا منها في الدرس الماضي، وهي قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن لذكره فهل من مذكر. وإلى هنا ينتهي هذا الدرس المتعلق بهذه القصة التي ذكرها الله عز وجل عن قوم هود عليه الصلاة والسلام، وهم قوم عاد. وسيأتي بعد ذلك ذكر قصة ثمود الذين بعث إليهم نبي الله تعالى صالح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا أجيب فقط عن سؤالين. قال ألا أحسن الله إليكم، ألا يقوى قول قتادة رحمه الله في كلمة آية الواردة في قصة نوح بأن المقصود بها هو السفينة التي صنعها نوح عليه السلام عينها، وذلك لقول الله عز وجل في سورة العنكبوت فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين؟ هذا لا يقوي هذا القول، لأن قول قتادة أن هذه السفينة سفينة نوح أبقاها الله سبحانه وتعالى حتى أدركها أول هذه الأمة. أولا هذا يحتاج إلى نقل صحيح أولا، ثم ما العبرة بأن يقتصر على أن يراها أول هذه الأمة، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه السفينة آية للعالمين، يعني لمن كان في أول الأمة أو في آخرها. ثم أيضا لا يدل على أن هذه السفينة الآن موجودة، ولو قلنا بأن هذه السفينة الآن غير موجودة كيف نحكم على أن قول الله عز وجل وأنجينا وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين؟ وجعلنا آية للعالمين يعني جميع الناس الذين جاءوا بعد قوم نوح وإلى قيام الساعة. ولهذا رجحوا أن تكون الآية هنا إما أنها تعود إلى القصة وإما أنها تعود إلى السفينة، وكل ورد فيها الدليل يعني جنس السفينة، لأن السفينة هي الآية، ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر السفينة غير سفينة نوح في كتابه العزيز في وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فالسفينة هي آية من آية الله سبحانه وتعالى، وآيتها لا تزال إلى يوم الناس هذا، فالناس يحتاجون في أسفارهم وفي تنقلهم إلى ركوب هذا النوع من وسائل النقل، بل الناس الآن في أحوج وسيلة إليهم هي السفينة أكثر من الطائرة، لأن الطائرة الآن الغالب أنها تنقل الأشخاص، لكن السفينة تنقل الأشخاص وغير الأشخاص، تنقل البضائع والسلع والحيوانات وما إلى ذلك. ولهذا يقال أن السفينة المراد بها هي جنس السفينة وليس سفينة نوح. وأما السؤال الثاني فقال صاحبه هل الأنبياء لم يكونوا مطالبين بالتبليغ ولم يكن ذلك راجعا في ولم يكن ذلك واجبا في حقهم حتى يؤمروا بذلك بخلافا للرسل، وهل هذا هو الفرق بين النبي والرسول؟ لا يمكن أن يقال بأن النبي لا يكون مطالبا بالتبليغ، بل النبي يبلغ، النبي يبلغ هو كالرسول في التبليغ، كيف يكون نبيا ولا يبلغ؟ يبلغ، لكن الفرق الذي ذكروه بين النبي والرسول أن النبي يبلغ، لكن هذا التبليغ لا يرتبط برسالة جديدة يأتي بها، فقد يبلغ شرع من كان قبله، يعني يبلغ رسالة نبي أو رسول قد سبقه. ولهذا قالوا في أن الفرق بين النبي والرسول أن النبي هو الذي يوحى إليه ويبلغ دين الله ورسالة الله، لكن ليست رسالة جديدة، وإنما يبلغ رسالة من كان قبله من الرسل. وأما الرسول فهو الذي يبلغ رسالة جديدة جاء بها، فهذا هو الرسول. ولهذا قالوا كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، كل رسول فهو نبي، لكن ليس كل نبي هو رسول. لكن أن يقال بأن النبي يعني يوحى إليه ولا يبلغ، هذا لا. فالنبي ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان ومعه الراتب ومعه الرهطان، دليل على أنهم كانوا يبلغون، فمنهم من يستجيب لهم ومنهم من لا يستجيب له. فهذا هو أحسن ما قيل في التفريق بين النبي والرسول. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يهدينا سواء الصراط، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الله نسيته، ماذا أقول لكم؟